قال الإمام الزاهد الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي رحمه الله تعالى تفسير السورة التي يذكر فيها آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ألف لام ميم اختلف في تفسيره على أوجه، فمنهم من قال أن الله أعلم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أن الله أعلم، وروي عن سعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك، ومن فسره على أنه اسم من أسماء الله. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء يعني بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يحيى بن عباد، حدثنا شعبة عن السدي قال بلغني عن ابن عباس أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، حدثنا أبي أنبأنا عيسى بن عبيد عن حسين بن عثمان المزني عن سالم بن عبد الله قال ألف لام ميم وحاميم ونون ونحوها اسم الله مقطعة، وروي عن السدي نحو ذلك، ومن فسره على أنه اسم من أسماء الله وآلائه وبلائه. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وأجالهم. فقال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعجب، فقالوا أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه اللطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف ستة واللام 30 والميم 40، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك، ومن فسره على أنه اسم للقرآن. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله ألف لام ميم قال اسم من أسماء القرآن، وروي عن مجاهد والحسن وزيد بن أسلم نحو ذلك، ومن فسره على فواتح القرآن. حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي، حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أنبأنا عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم هي فواتح يفتتح الله بها القرآن، ومن فسره على القسم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علي عن خالد عن عكرمة ألف لام ميم قسم، قوله تعالى الله. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء، حدثني رجل عن جابر بن زيد أنه قال اسم الله الأعظم هو الله، ألم تسمع أنه يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، قوله تعالى الله لا إله إلا هو، قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب قال وحدثني أيضا عمر بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أخبرني السلولي عن كعب قال لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال إن النصارى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسى بن مريم وقالوا له من أبوه، فقالوا على الله الكذب والبهتان لا إله إلا الله، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء، قالوا بلى، قال ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلأ ويحفظه ويرزقه، قالوا بلى، قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا، قالوا لا، قال أفلستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قالوا بلى، قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ما علم، قالوا لا، قال فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث، قالوا بلى، قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث، قالوا بلى، قال فكيف يكون هذا كما زعمتم، فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا، فأنزل الله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ففتح السورة بتبريته نفسه مما قالوا وتوحيده إياها بالخلق والأمر لا شريك له فيه، ورد عليهم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوا معه في الأنداد، واحتجاجا عليهم بقولهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالتهم، فقال: الله لا إله إلا هو، أي ليس معه غيره شريك في أمره. قوله تعالى: الحي. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة، قوله: الحي، الحي الذي لا يموت. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: القيوم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله: القيوم، القائم على كل شيء. حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة في قوله: الحي القيوم، القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق، قوله: الحي القيوم، القائم على مكانته الذي لا يزول، وعيسى لحم ودم، وقد قضي عليه بالموت، زال عن مكانه الذي يحدث به. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عيسى الصائغ بغداد، حدثنا سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الحسن: القيوم الذي لا زوال له. قوله تعالى: نزل عليك الكتاب. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا تريد بن سليمان عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير في قوله: نزل عليك الكتاب، قال: خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إسحاق بن إسماعيل المراي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة، قوله: نزل عليك الكتاب بالحق، يقول: القرآن. قوله تعالى: بالحق. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق، قوله: نزل عليك الكتاب بالحق، يقول: بالفضل، بالفصل في الذين ادعوا من الباطل. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: قوله: نزل عليك الكتاب بالحق، أي بالصدق فيما اختلفوا فيه. قوله تعالى: مصدقا لما بين يديه. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاع ابن أبي نجيح المجاهد، قوله: مصدقا لما بين يديه، لما قبله من كتاب أو رسول. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله مصدقا لما بين يديه، يقول: من البينات التي أنزلت على نوح وإبراهيم وهود والأنبياء، وأنزل على داود الزبور. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو قول مجاهد، قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل لمن قبل. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن الرجاء، أنبأنا عمران بن العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن قتاده: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، قال: هما كتابان أنزلهم الله، التوراة والإنجيل. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق قال: وأنزل التوراة التي جاء بها موسى، والإنجيل الذي جاء به عيسى عليهما الصلاة والسلام. قوله تعالى: هدى للناس. حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم وعيسى بن جعفر قال: حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي في قوله: هدى للناس، قال: هدى من الضلالة. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة: هدى للناس، قال: بيان من الله. وبه عن قتادة: هدى للناس، قال: عصمة لمن أخذ به وصدق به وعمل بما فيه. قوله تعالى: وأنزل الفرقان. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، بنى عمران أبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنزل الفرقان لأربعة وعشرين خلت من رمضان. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا تليد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله: وأنزل الفرقان، قال: خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله: وأنزل الفرقان، قال: القرآن فرق بين الحق والباطل. وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة قوله: أنزل الفرقان، قال: هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ففرق به بين الحق والباطل، وبين فيه دينه، وشرع فيه شرائعه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وحد حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: وأنزل الفرقان، قال: هو كتاب بحق. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح: الفرقان، قال: التوراة. قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، يعني النصارى. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله بآيات الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله عذاب أي عقوبة الآخرة، قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قوله الله عزيز ذو انتقام عزيز ذو بطش، وبه عن ابن إسحاق قوله ذو انتقام ممن أراد. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله والله عزيز ذو انتقام أي إن الله عز وجل منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته بما جاء منه فيها، قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مما جاءوا يريدون ويكيدون. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أي قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهئون بقولهم في عيسى إذ جعلوه ربا وإلها وعندهم من علمه غير ذلك غرة بالله وكفرا به، قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي في قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال إذا وقعت النطفة في الرحم طارت في الجسد 40 يوما ثم تكون علقة 40 يوما ثم تكون مضغة 40 يوما فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكا يصورها فيأتي الملك بتراب بين إصبعيه فيخلط في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر فيقول أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه، فيقول الله تعالى ويكتب الملك فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء أي إنه صور عيسى في الرحم كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري أن ابن مسعود قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها 3 ساعات. قوله تعالى كيف يشاء أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله كيف يشاء قال من ذكر أو أنثى وأحمر أو أسود وتام من وغير تام من الخلق، قوله لا إله إلا هو. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله لا إله إلا هو قال توحيد، قوله تعالى العزيز. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء. حدثنا عصام بن روات حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله العزيز يقول العزيز في نقمته إذا انتقم، قوله تعالى الحكيم. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي عزيز حكيم قال حكيم في أمره، قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وغيره من أهل العلم هو الذي أنزل عليك الكتاب بصفة ما وصف من نفسه وعدله وافتراده بالخلق دون سواه منهم عصمة للعباد ودمغا للخصوم والباطل وحجة الرب، قوله تعالى منه آيات محكمات. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فالمحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، وروي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس والسدي قالوا المحكم الذي يعمل به. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس قال سمعت ابن عباس يقول في قول الله منه آيات محكمات قال 3 آيات من آخر سورة الأنعام محكمات، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم والآيتان بعدها. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا هشيم أنبانا العوام بن حوشب عن من حدثه عن ابن عباس أنه قال في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب قال منها هنا قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات ومنها هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع أبو الحجر حدثنا سليمان بن عامر عن الربيع في قوله آيات محكمات قال هي الآمرة والزاجرة حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق منه آيات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودمغ الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه قوله تعالى هن أم الكتاب حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجعا هذه الآية هن أم الكتاب فقال أبو فاخته فواتح السور وقال يحيى الفرائض والأمر والنهي والحلال الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله هن أم الكتاب يقول أصل الكتاب وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب الوجه الثالث قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في هن أم الكتاب وإنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن قوله تعالى وأخر متشابهات حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأخر متشابهات فالمتشابهات منسوخة ومقدمة ومؤخرة وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به وروي عن مجاهد أنه قال بعضه يصدق بعضا وقال الضحاك والربيع بن أنس وقتادة هو المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به الوجه الثاني حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا أبو داود حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد وأخر متشابهات قال بعضه يصدق بعضا الوجه الثالث قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بأن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله وأخر متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وألف لام راء فهؤلاء الأربع المتشابهات الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق وأخر المتشابهات قال لم يفصل فيهن القول كفصله في المحكمات تشابه في عقول الناس ويتخالجها التأويل فابتلى الله فيها العباد كابتلائهم في الحلال والحرام حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو الغسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق متشابهات في الصدق أهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العبادة كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفنا إلى الباطل ولا يحرفنا عن الحق قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب إلي حدثنا محمد بن عباد الهنائي حدثنا حميد الخياط قال سألت أبا غالب عن هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ قال حدثني أبو غالب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الخوارج أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أخبرنا أبي حدثني عبد الله بن شوذب عن أبي غالب قال كنت في مسجد دمشق إذ قدمت رؤوس من رؤوس الأزارقة مما كان بعث به المهلب فنصبت عند درج مسجد دمشق واجتمع الناس ينظرون إليها فدنون منها فجاء أبو أمامة فدخل المسجد فصلى ثم دنا من الرؤوس فقال كلاب جهنم ثلاثا شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء ثلاثا ثم نظر إلى القوم فإذا هو بي فقال أما تقرأ هذه الآية التي في آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قيل له رأيت ما تقول في هؤلاء القوم أشيء قلته برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني إذا لجريء لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاثة حتى ذكر سبعة والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فما الذين في قلوبهم زيغ يعني أهل الشك وروي عن مجاهد والسدي قال الشك الوجه الثالث قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود الوجه الرابع حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الهدى قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فيتبعون ما تشابه منه قال فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فلبس الله عليهم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمر بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فيتبعون ما تشابه منه قال فإنهم يتبعون المنسوخ والناسخ ويقولون ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذا ثم جاءت هذه الآية وتركت هذه الأولى وعمل بهذه الآخرة فهلا كان العمل بهذه الآية قبل أن تجيء الأولى التي قد نسخت وما باله يعيد العذاب من عمل عملا يعذبه في النار وفي مكان آخر من عمله فإنه لم يوجب له النار فأرادوا ما في القرآن مما وعد الله وما فيه من الناسخ والمنسوخ إرادة الفتنة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله فيتبعون ما تشابه منه وذلك أنهم يعني النصارى قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه قال بلى قالوا فحسبنا فأنزل الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة قوله تعالى ما تشابه منه. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله فيتبعون ما تشابه منه أي ما تحرف منه وتصرف قوله تعالى ابتغاء الفتنة. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله ابتغاء الفتنة إرادة الفتنة قوله تعالى الفتنة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء بن أبي نجيح مجاهد قوله ابتغاء الفتنة الشبهات مما أهلكوا به. والوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله ابتغاء الفتنة وهو الشرك وروي عن الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله ابتغاء الفتنة أي اللبس قوله تعالى وابتغاء تأويله. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن السدي وابتغاء تأويله قالوا أرادوا أن يعلموا تأويل القرآن وهو عواقبه. والوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله ابتغاء تأويله قال ابتغاء ما يكون وكم يكون. الوجه الثالث حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ابتغاء تأويله قال تأويله القضاء به يوم القيامة. والوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قوله وابتغاء تأويله ما تأولوا وزينوا من الضلالة ليجيء لهم الذين في أيديهم من البدعة ليكون لهم به حجة على من خالفهم للتصريف والتحريف الذي ابتلوا به كميل الأهواء وزيغ القلوب والتنكيب عن الحق الذي أحدثوا من البدعة قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وما يعلم تأويله إلا الله قال تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. الوجه الثاني ذكر عن إبراهيم بن طهمان عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله قال تأويل القرآن. الوجه الثالث ذكر عن مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما يعلم تأويله إلا الله العبارة قال أبو محمد يعني عبارة الرؤيا. الوجه الرابع حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال قال الله ما يعلم تأويله إلا الله وتأويله عواقبه متى يجيء الناسخ فينسخ المنسوخ. الوجه الخامس قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان يقول الله وما يعلم تأويله إلا الله كم يملكون إلا الله. الوجه السادس حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قوله ما يعلم تأويله أي ما يعلم ما حرفوا وتأولوا إلا الله الذي يعلم سرائر العباد وأعمالهم. الوجه السابع حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق حدثنا محمد بن محمد بن يزيد الواسطي عن جويبر عن الضحاك وما يعلم تأويله إلا الله قال لنا ثوابه. الوجه الثامن أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول قول الله ما يعلم تأويله قال تحقيقه قوله تعالى: والراسخون في العلم. حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا فياض الرقي، حدثنا عبد الله بن يزيد، وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة وأنس وأبا الدرداء. قال: حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. الوجه الثاني: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا أبو التميلة، أنبانا أبو منيب عن أبي الشعثاء وأبي نهيك في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال أو قالا: إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة ثم يقرأ: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فأثنى عليهم إلى قوله: الذين قالوا يعلم تأويله إلا الله، ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، حدثنا هشام يعني ابن عروة، وكان أبي يقول في هذه الآية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله لكنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. حدثنا أبي، حدثنا يسرى بن صفوان، حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: قرأت عائشة هؤلاء الآيات: هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله آمنا به. قالت: كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولا يعلمونه. الوجه الثالث: حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث، حدثنا حامد بن نوح، حدثنا أبو معاذ، حدثنا أبو مصلح عن الضحاك: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول: الراسخون يعلمون تأويله، لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه، ولم يعلموا حلاله من حرامه، ولا محكمه من متشابهه. الوجه الرابع: بوصف الراسخين، قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي، بن محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: الراسخون في العلم يعني عبد الله بن سلام وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب من أهل التوراة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: لقيت زيدا فوجدته من الراسخين في العلم. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: والراسخون في العلم فهم المؤمنون. الوجه الخامس: حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق قوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال: لم تكن معرفتهم إياه أن يفقهوه على الشك، ولكنهم خالصت الأعمال منهم ونفذ علمهم أن عرفوا الله بعدله، لم يكن ليختلف شيء مما جاء منه، فردوا المتشابه على المحكم فقالوا. قوله تعالى: يقولون آمنا به. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس: يقولون آمنا به يعني ما نسخ وما لم ينسخ. قال أبو محمد: وروي عن عائشة والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا حسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة قوله: آمنا به، قال: آمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. حدثنا أبي، حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق، حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ولا نعمل به يعني بمتشابهه. قوله تعالى: كل من عند ربنا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس: يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، نؤمن بالمحكم وندين به ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به، هو من عند الله كله وما يذكر إلا أولو الألباب. حدثنا أبي، حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق: كل من عند ربنا، قال: فرد المتشابه على المحكم، وقالوا: كل من عند ربنا، فكيف يكون فيه اختلاف؟ وإنما جاء يصدق بعضه بعضا. قوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق قال: ثم ردوا يعني الراسخين في العلم تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويلا واحدا، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت به الحجة وظهر به القدر وزاح الباطل ودمغ به الكفر. يقول الله تعالى: وما يذكر في مثل هذا إلا أولو الألباب. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، عن مكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب إلا كل ذي لب. قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: ربنا لا تزغ قلوبنا أي لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأحداثنا. قوله تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة

حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي ربيع قد كان لكم آية يقول لقد كان لكم في هؤلاء عبرة ومتفكر أيدهم الله ونصرهم على عدوهم وذلك يوم بدر. قوله تعالى في فئتين التقتا حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وحدثني محمد مولى علي زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قد كان لكم آية في فئتين التقتا أي أصحاب بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قد كان لكم آية في فئتين التقتا قال كان ذلك يوم بدر كان المشركون 950 رجلا وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 313 رجلا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح المجاهد بقوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا قال ذلك يوم بدر التقى المسلمون والكفار. قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله فئة تقاتل في سبيل الله قال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى في سبيل الله حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله في سبيل الله يعني في طاعة الله. قوله تعالى وأخرى كافرة حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد يعني قوله وأخرى كافرة قال مشركي قريش يوم بدر. قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة يرونهم مثليهم رأي العين قال يضعفون عليهم فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 يوم بدر. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله يرونهم مثليهم رأي العين قال هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا وذلك قوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. قوله تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس يعني قوله والله يؤيد بنصره من يشاء فأيد الله المؤمنين بنصره قال كان هذا في التخفيف على المؤمنين. قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقول لقد كان في هؤلاء عبرة ومتفكر. قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي بكر بن حفص قال لما نزلت زين للناس حب الشهوات إلى آخر الآية قال عمر الآن يا رب حين زينتها لنا فنزلت قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات الآية كلها. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة الطبراني وعلي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا يزيد أنبان عبد الله بن يونس عن سيارة بالحكم أن عمر بن الخطاب قرأها زين للناس حب الشهوات من النساء ثم قال الآن يا رب وقد زينتها في القلوب. حدثنا أبي حدثنا فضل بن ذكين أبو نعيم حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله زين للناس حب الشهوات قال ما أحد أشد لها ذما من خالقها. الوجه الثاني حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قال زين لهم الشيطان. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا القاسم بن يزيد حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عبد الله بن أرقم جاء إلى عمر بن الخطاب بحلية من حلية جلولاء آنية فضة على قصب على نطع فقال اللهم إنك ذكرت هذا فقلت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين حتى ختم الآية وقلت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فإنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا اللهم فاجعلنا ننفقه في حقه وأعوذ بك من شره. قوله تعالى من النساء والبنين حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام أبو المنذر حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. قوله تعالى والقناطير المقنطرة حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحنس عن أم الدرداء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 50 آية في ليلة أصبح له قنطار من الأجر والقنطار مثل التل العظيم. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو حسين عن سالم عن معاذ قال: القنطار 1,200 أوقية. قال أبو محمد: وروي عن أبي الدرداء وأبي هريرة نحو ذلك. والوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا العلاء بن خالد بن وردان، حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 1,000 دينار. الوجه الرابع: حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد، حدثنا حميد الطويل ورجل آخر سماه عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله قنطار يعني 1,000 دينار. الوجه الخامس: حدثنا أبو زرعة، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: القنطار 80,000. الوجه السادس: حدثنا الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قال: القنطار 100 رطل. قال أبو محمد: روي عن السدي نحو ذلك. الوجه السابع: حدثنا أبي، حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الجرشي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: القنطار ملء مسك الثور ذهبا، وفي الحاشية مسك الثور أي جلد الثور. قال أبو محمد: رواه محمد بن موسى الحرشي عن حماد بن زيد مرفوعة، والموقوف أصح. الوجه الثامن: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله قنطار قال: من العرب من يقول القنطار 1,000 دينار، ومنهم من يقول 12,000. قال أبو محمد: روي عن الحسن أنه قال 12,000. الوجه التاسع: حدثنا أبو عبد الله الطهراني، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا مع عمر بن حوشب عن عطاء الخرساني أن ابن عمر سئل: ما القنطار؟ قال: 70,000. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: والقناطير المقنطرة، فالقنطار 70,000. قال أبو محمد: روي عن طاووس نحو ذلك. الوجه العاشر: حدثنا أبو زرعة، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في هذه الآية: القنطار 1,200 دينار. الوجه الحادي عشر: حدثنا أبي، حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة، حدثنا زافر يعني ابن سليمان، حدثنا حبان عن سعد بن طريف عن أبي جعفر قال: القنطار 15,000 مثقال، والمثقال 24 قراطا، أصغرها مثل أحد، وأكبرها ما بين السماء إلى الأرض. قوله تعالى: المقنطرة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: القناطير المقنطرة. قال: المقنطرة فيقول المضروبة حتى صارت دنانير ودراهم. قوله تعالى: من الذهب والفضة. وبه عن السدي قوله: من الذهب والفضة. قال: دنانير رباع. قوله تعالى: والخيل. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان قال: حدثنا يونس بن محمد عن عمران بن محمد بن سعيد وهو بن المسيب عن أبيه عن سعيد بن المسيب في قوله: والخيل المسومة. قال: خير الله شقر غر محجلة. قال سعيد: وزعموا أن رجلا يوم بدر نظر إليها تنزل من السماء. قوله تعالى: المسومة. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا وليد يعني ابن صالح، حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: والخيل المسومة الراعية والمطهمة الحسان. ثم قرأ: شجر فيه تسيمون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير في قوله: والخيل المسومة. قال الراعية. قال أبو محمد: روي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: والخيل المسومة المصورة حسنى. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد في قوله: والخيل المسومة. قال: هي المطهمة الحسان. وفي الحاشية: المطهمة التامة الحسن والجمال. قال أبو محمد: روي عن عكرمة قال: تسويمها حسنها. الوجه الثالث: حدثنا الحسن بن أبي الربيع بان عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: والخيل المسومة. قال: شية الخيل في وجوهها. الوجه الرابع: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله: والخيل المسومة. قال: تسوم المسلمون سيما والمشركون سيماهم، وكان سيماهم الصوف، وقلما التقت فئتان إلا تسوموا أخيولهم. الوجه الخامس: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عثمان بن كثير بن دينار، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر في قول الله: المسومة منطقة بحمرة. الوجه السادس: حدثنا أبي، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا وليد، حدثنا بعض شيوخنا عن مكحول في قول الله: والخيل المسومة. قال: الغرة والتحجيل. قوله تعالى: والأنعام والحرث. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن السدي والأنعام والحرث قال الأنعام الراعية. قوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة أنبانا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أما حسن المآب فحسن المنقلب وهي الجنة. قوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة. قوله: أنبئكم بخير من ذلك، ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم زينت لنا الدنيا وأنبأتنا أن ما بعدها خير منها، فاجعل حظنا في الذي هو خير وأبقى. قوله تعالى: جنات. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال: الجنة سجسج لا حر فيها ولا برد. وفي الحاشية: سجسج أي معتدل لا حر ولا قر. قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: تجري من تحتها الأنهار، يعني المساكن تجري أسفلها الأنهار. قرئ على ربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. قوله تعالى: خالدين فيها. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: خالدين فيها يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قوله تعالى: وأزواج مطهرة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأزواج مطهرة، قال: مطهرة من القدر والأذى. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد في قوله: وأزواج مطهرة، قال: مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. قوله تعالى: ورضوان من الله والله بصير بالعباد، ذكره أبي. حدثنا مقاتل بن حماد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: إذا دخل أهل الجنة قال الله عز وجل قد بقي شيء لم تنالوه رضواني. حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن بن عيسى ابن ماسرجس مولى بن المبارك أنبأنا ابن المبارك أنبأنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قوله تعالى: والله بصير بالعباد. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير حدثنا ابن اللهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: سميع بصير، يقول: بكل شيء بصير. قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إلى قوله: عذاب النار. حدثنا أبي حدثنا ابن نعيم حدثنا عبد السلام يعني ابن شداد يعني أبا طالوت قال: كنت عند أنس فقال له ثابت البناني: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قالوا: يا أبا حمزة، إن إخوانك يريدون القيام، فادعوا الله لهم. قال: تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار، فقد آتاكم الخير كله. قوله تعالى: الصابرين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن اللهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله: الصابرين، يقول: على أمر الله. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل المرائي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة: الصابرين قوم صبروا على طاعة الله وصبروا على محارمه. قوله تعالى: والصادقين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: والصادقين، قال: في إيمانهم. الوجه الثاني حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل المرائي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة والصادقين قال قوم صدقت نيتهم فاستقامت أعمالهم وقلوبهم ألسنتهم وصدقوا في السر والعلانية. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله الصابرين والصادقين قال هم العابدون. قوله تعالى والقانتين حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال القانتين المصلين. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله والقانتين يعني المطيعين لله فيما أمرهم. قال أبو محمد روي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى والمنفقين وبه عن سعيد بن جبير في قوله والمنفقين يعني أموالهم في حق الله. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال يحيى بن آدم يقال النفقة في القرآن يعني الصدقة. قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله والمستغفرين بالأسحار يعني المصلين بالأسحار. قال أبو محمد روي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة والنضر بن هشام الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال قلت لزيد بن أسلم ما المستغفرين بالأسحار قال هم الذين يشهدون صلاة الصبح. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي وحماد بن زادان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن قول الله والمستغفرين بالأسحار فقال حدثني سليمان بن موسى حدثني نافع عن ابن عمر كان يحيي الليل صلاة فيقول يا نافع أسحرنا فيقول لا فيعاود الصلاة فإذا قلت نعم قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو قال وأنا أشهد أي ربي. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط بن نصر عن السدي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فإن الله شهد هو والملائكة. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بخلاف ما قالوا. قوله تعالى لا إله إلا هو قد تقدم تفسيره. قوله تعالى والملائكة وأولو العلم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحكم يعني ابن هشام حدثنا أبو طالب من عرف الله وشهد بما شهد به الله فهو العالم ثم تلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري حدثنا مسحر قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يقول كان أبو الدرداء من الذين أوتوا العلم. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فإن الله شهد هو والملائكة والعلماء من الناس. أخبرنا محمد بن بنت الشافعي فيما كتب إليه عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فكل من علمها فهو من أولي العلم, قوله تعالى قائما بالقسط لا إله إلا هو. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله قائما بالقسط قال دينا قائما بالعدل. قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم تقدم تفسيره. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا عبد الكبير حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله إن الدين عند الله الإسلام قال هو خير. قوله تعالى الإسلام حدثنا أبي حدثنا صالح بن حاتم بن وردان حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي الرباب القشيري إن الدين عند الله الإسلام قال يأمرهم بالإسلام ونهاهم عما سواه. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله إن الدين عند الله الإسلام قال الربيع حدثنا أبو العالية قال الإسلام الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الفرائض لها تبع. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حامد بن نوح البلخي حدثنا أبو معاذ حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله إن الدين عند الله الإسلام قال لم يبعث رسولا إلا بالإسلام. قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد حدثنا مهران عن يعقوب عن جعفر عن سعيد في قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب قال بنو إسرائيل، قوله تعالى إلا من بعد ما جاءهم العلم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم قال أبو العالية إلا من بعد ما جاءهم الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم الذي جاءك أن الله الواحد الذي ليس له شريك، قوله تعالى بغيا بينهم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله بغيا بينهم، يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس، فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية بغيا بينهم، يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطانها، فقتل بعضهم بعضا على الدنيا بعدما كانوا هم علماء الناس. قال أبو محمد روي عن سعيد بن جبير بغيا بينهم قال كثرت أموالهم فتنازعوا فيها، قوله تعالى ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أحصى، قوله تعالى فإن حاجوك. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا عبد الكبير أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، فقال إن حاجك اليهود والنصارى فقل أسلمت وجهي لله. حدثنا محمد بن يحيى أبان أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله فإن حاجوك أي ما يأتون به من الباطل من قولهم خلقنا وفعلنا وجعلنا وأمرنا، فإنها شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من الحق، قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله، وبه قال ابن إسحاق قوله فقل أسلمت وجهي لله أي وحده، قوله تعالى ومن اتبعا. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا عبد الكبير حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ومن اتبعا، قال ليقل من اتبعك مثل ذلك، وبها تخاصم اليهود والنصارى. قوله تعالى وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم. حدثنا إسحاق بن راهوية قال قرأت على أبي قرة في تفسيره عن ابن جريج وقل للذين أوتوا الكتاب قال اليهود والنصارى، قولوا تعالى والأميين. حدثنا محمد بن يحيى أنبان أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين الذين لا كتاب لهم أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الوجه الثاني ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم. حدثنا إسحاق بن راهوية قال قرأت على أبي قرة في تفسيره عن ابن جريج عن ابن عباس والأميين الذين لا يكتبون. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله فقد اهتدوا، فقال من تكلم بهذا صدقا من قلبه يعني الإيمان فقد اهتدى، قوله تعالى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الآية. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وإن تولوا على كفرهم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله وإن تولوا عنه يعني عن الإيمان. حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أحمد بن زكريا بن الحارث المكي حدثنا أبو حاتم محمد بن عبد الملك حدثنا هشام بن العمار عن نافع عن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أي يوم هذا، قالوا يوم النحر، قال فأي بلد هذا، قالوا بلد حرام، قال فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد من هذا اليوم، ثم قال هل بلغت، قالوا نعم، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد. قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. حدثنا أبو الزبير الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري نزيل مكة حدثنا أبو حفص عمر بن حفص يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري حدثنا محمد بن حمزة حدثنا أبو الحسن مولى لبني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة، قال رجل قتل نبيا أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إلى قوله وما لهم من ناصرين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 100 رجل وسبعون رجلا من بني إسرائيل، فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقتلوا جميعا من آخر النهار في ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله عز وجل قوله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس الآية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه قال قال قتادة قوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال هؤلاء أهل الكتاب كان أتباع الأنبياء ينهونهم ويذكرونهم بالله فيقتلونهم. حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. حدثنا معقل بن أبي مسكين قال كان الوحي يأتي بني إسرائيل فيذكرون قومهم ولم يكن يأتيهم كتاب فيقتلون، فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون، فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال أبو محمد وروي عن الحسن قال هم الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وفي وجه آخر حدثنا علي بن الحسين حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت سفيان يقول الذين أمروا بالقسط من الناس قال هم خلفاء الأنبياء، قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي عمرو بن الضحاك حدثنا أبي حدثنا شبيب بن بشر بان عكرمة بن عباس في قوله بعذاب أليم قال أليم قال كل شيء وجع. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه يعني ربيع بن أنس قوله فبشرهم بعذاب أليم قال الأليم الموجع. قال أبو محمد روي عن أبي مالك نحو ذلك قوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم الآية. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله حبطت أعمالهم يعني بطلت أعمالهم، قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله نصيبا يعني حظا، وبه في قوله من الكتاب قال من التوراة. حدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله، فقال النعمان بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد؟ فقال على ملة إبراهيم ودينه، فقال فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه، فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم إلى قوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قوله فريق يعني طائفة. أخبرنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتاده قوله معرضون قال عن كتاب الله. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سعد الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن قتاده هم اليهود دعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه وهم يجدونه مكتوبا عندهم ثم يتولون وهم معرضون. قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قد تقدم تفسيره في سورة البقرة. حدثنا أبي أخبرنا عبيد الله بن حمزة قال سمعت أبي حدثنا أبو سنان عن ثابت بن جابان عن الضحاك قال يهوي أهل النار في النار 40 يوما ثم يقال لهم بلغتم الأمد وأنتم في الأبد، وهي 40 التي قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قال يعنون الأيام التي خلق فيهن آدم. قوله تعالى وغرهم في دينهم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثاني ذكره الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرنا خالد بن الحارث أنه سمع مجاهد يقول وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قوله تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله ووفيت كل نفس ما كسبت يعني توفى، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله كل نفس برا أو فاجرا، وبه عن سعيد في قول الله ما كسبت يعني ما عملت من خير أو شر، وبه في قوله وهم لا يظلمون يعني من أعمالهم. قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق، قوله قل اللهم مالك الملك ملك النبوة الذي أعز به من اتبعه وأذل به من خالفه. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قل اللهم مالك الملك أي رب العباد الملك الذي لا يقضي فيهم غيره. قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء، حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبي عن جدي عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس قوله تؤتي الملك من تشاء قال النبوة. قال أبو محمد روي عن مجاهد والحسن نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى قوله إنك على كل شيء قدير. قال قتاده ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك الروم وفارس في أمته فأنزل الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي أنبأنا إسحاق بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال اسم الله الأعظم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى قوله وترزق من تشاء بغير حساب. قوله تعالى وتنزع الملك ممن تشاء، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن الربيع عن الحسن في قوله وتنزع الملك ممن تشاء قال ملك النبوة. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أي لا إلى غيرك. قوله تعالى إنك على كل شيء قدير، وبه قال قال محمد بن إسحاق قوله إنك على كل شيء قدير أي لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك. قوله تعالى تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا سلمة بن رجاء عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل قال يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف. قال أبو محمد روي عن مجاهد نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل يجعله في الليل وما ينقص من الليل يجعله في النهار. قال أبو محمد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه ومحمد بن كعب وعكرمة والحسن والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله تولد الليل في النهار حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات وتولد النهار في الليل حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات. قوله تعالى وتخرج الحي من الميت، حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد أنبأنا بن المبارك أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن خالد بنت الأسود ابن عبد يغوث دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه فقال من هذه؟ قيل إحدى خالاتك يا رسول الله. قال إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب، فمن هي؟ قال قيل خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث، فقال سبحان الله يخرج الحي من الميت. حدثنا محمد بن محمد ابن مصعب الصوري حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن سلمة وسفيان الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال قال عمر وتخرج الحي من الميت المؤمن من الكافر. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه فإذا بامرأة حسنة الهيئة فقال من هذه؟ قالت خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث، فقال سبحان الله يخرج الحي من الميت، وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافرا. قال أبو محمد روي عن الحسن نحو قول سلمان. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس في قوله وتخرج الحي من الميت قال يخرج من النطفة بشرا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا سلمة بن رجاء عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله ويخرج الحي من الميت قال يخرج الرجل الحي من النطفة الميتة. قال أبو محمد وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد النخعي واقتادة والضحاك نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي مالك في قوله وتخرج الحي من الميت قال النخلة من النواة والسنبلة من الحبة. والوجه الرابع حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو تميلة حدثنا أبو المنيب عن عكرمة في قوله وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي قال البيضة تخرج من الحي وهي ميتة ثم يخرج منها الحي. قوله تعالى وتخرج الميت من الحي، حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة وسفيان الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال: قال عمر رضي الله عنه: خمر الله طينة آدم 40 يوما ثم وضع يده فيه فارتفع على هذه كل طيب وعلى هذه كل خبيث، ثم خلط بعضه ببعض وقال مؤمل بيديه هكذا ومج إحداهما بالأخرى، ثم خلق منها آدم، فمن ثم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. قال أبو محمد: روي عن الحسن وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا سلمة ابن رجاء عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله: وتخرج الميت من الحي، قال: يخرج النطفة الميتة من الرجل الحي. قال أبو محمد: وروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والنخعي والسدي نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري، حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قال: الناس الأحياء من النطف، والنطف ميتة تخرج من الناس الأحياء، ومن الأنعام والنبات كذلك أيضا. قال أبو محمد: لم يكن عند ورقاء وشبل ذكر النبات. الوجه الثالث: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي مالك قوله: وتخرج الميت من الحي، قال: النواة من النخلة والحبة من السنبلة. والوجه السابع: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو تمير، حدثنا أبو المنيب عن عكرمة في قوله: وتخرج الميت من الحي، قال: البيضة تخرج من الحي وهي ميتة. قوله تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران بغير حساب قال: غدق. قال أبو محمد: وروي عن الوليد بن قيس نحو هذا. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله: وترزق من تشاء بغير حساب، قال: لا يخرجه بحساب يخاف أن ينقص ما عنده، إن الله لا ينقص ما عنده. الوجه الثالث: حدثنا محمد بن يحيى أنبان أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: وترزق من تشاء بغير حساب، لا يقدر على ذلك غيرك ولا يصنعه إلا أنت، وترزق من تشاء برا وفاجرا بغير حساب. قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجا من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون اللطف ويخالفونهم في الدين، وذلك قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أما أولياء فيواليهم في دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين. حدثنا محمد بن يحيى أنبان أبو غسان، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال محمد بن أبي محمد، وكان الحجاج بن عمرو ابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن عبد المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من اليهود واحذروا مباطنتهم، لا يفتنوكم عن دينكم. فأبى أولئك النفر، فأنزل الله عز وجل فيهم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى قوله: والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: ومن يفعل ذلك، قال: ومن يفعل هذا فهو مشرك. قوله تعالى: فليس من الله في شيء، وبه عن السدي: فليس من الله في شيء، فقد برئ الله منه. قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني، حدثنا حكم بن أبان عن أكرمة في قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، ما لم يهرق دم مسلم وما لم يستحل ماله. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن ذلك لا يضره، إنما التقية باللسان. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامة قال: قال الثوري: قال ابن عباس: ليست التقية بالعمل، إنما التقية بالقول. حدثنا كثير ابن شهاب المذحجي، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال: التقاة باللسان ليس بالعمل. قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا بن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا، فقال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال أبو محمد وروي عن الضحاك وجابر بن زيد أنه قال التقية باللسان. والوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا مصانعة في الدنيا مخالقة. الوجه الثالث حدثنا حسن بن أبي ربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة إلا أن تتقوا منهم تقاه قال إلا أن يكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك. قوله تعالى ويحذركم الله نفسه. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان الثوري يقول ويحذركم الله نفسه. قال سفيان من رأفته بكم تحذيره إياكم نفسه. قوله تعالى وإلى الله المصير. حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي يعني قوله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله فأخبرهم أنه يعلم ما أسروا من ذلك وما أعلنوا فقال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله يعلمه. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال ابن عباس خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب فقال القلم وما اكتب قال علمي في خلقي الى يوم القيامة الساعة الى يوم قيام الساعة فجرى القلم بما هو كائن في علم الله الى يوم القيامة. فذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض. حدثنا محمد بن عباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة حدثنا محمد بن اسحاق والله على كل شيء قدير اي ان الله على كل ما اراد بعباده من نقمة او عفو قدير. قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يقول موفرا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا علي بن زنجة حدثنا علي بن الحسن يعني بن شقيق عن الحسين بن واقد عن مطر في قوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا قال موفرا مكنزا. قوله تعالى وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا قال يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذلك أبدا يكون ذلك مناه وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها. حدثنا أبي حدثنا علي بن حسين الدرهمي حدثنا المعتمر عن أبي عامر الخزاز عن أيوب عن أبي قلابة عن سعيد بن المسيب قال إن المؤمن يوم القيامة إذا بدل الله سيئاته حسنات ود أن سيئاته كانت أكثر. قال فذكرت ذلك المجاهد فلم يقل إنه ليس كما قال وقرأ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أمدا بعيدا وأشار المحقق إلى أن هذا سقط في من عند الناسخ. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي أمدا بعيدا يقول مكانا بعيدا. قوله تعالى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا فيض بن إسحاق قال قال الفضيل بن عياض في قوله ويحذركم الله نفسه قال قال الحسن من رأفته بهم حذرهم نفسه. قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل الدين إلا الحب والبغض. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال أبو محمد قال أبو زرعة هذا حديث منكر وعبد الأعلى منكر الحديث ضعيف. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع عن عمرو بن أبي هرمز حدثنا أبو عبد الرحمن الدمشقي عن عطاء عن أبي الدرداء في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا عمرو بن طلحة حدثنا عمار بن يساف عن حوشب عن الحسن قوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال فكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي عن عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال نعم، إن أقواما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم يحبون الله، فراد أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولهم. أخبرنا أبو محمد الشافعي فيما كتب إليه قال قرأ عمي على أبي أو أبي على عمي الشك مني عن سفيان بن عيينة وأنا أسمع، سئل عن قوله المرء مع من أحب فقال ألم تسمع قول الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول يقربكم الحب وهو القرب. قال هو يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لا يقرب الظالمين. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أي ما مضى من كفركم والله غفور رحيم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق والله غفور رحيم أي يغفر الذنب، وبه في قوله رحيم قال يرحم العباد على ما فيهم. قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قل أطيعوا الله والرسول وأنتم تعرفونه وتجدونه في كتابكم. قوله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فإن تولوا يعني الكفار تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعي فيما كتب إليه عن أبيه أو عن عمه عن سفيان بن عيينة قوله قل إن فإن الله لا يحب الكافرين قال لا يقرب. حدثنا محمد بن بان أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق فإن تولوا على كفرهم فإن الله لا يحب الكافرين. قوله تعالى إن الله اصطفى الآية. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله اصطفى يعني اختار. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا قال فضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم كانوا هم الأنبياء والأتقياء المطيعين لربهم. حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل بان أبو نعامة السعدي حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة فقال عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد فقطع الناس كذلك حتى انقطعوا إلى آدم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله اشفع لنا إلى ربك. قال قد لقيت مثل الذي لقيتم فانطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح فإن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران على العالمين. وذكر الحديث بطوله. قوله تعالى وآل إبراهيم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ذكر الله أهل بيتين صالحين ورجلين صالحين فضلهم الله على العالمين وكان محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. قوله تعالى وآل عمران على العالمين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى على العالمين. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله على العالمين قال على الناس كلهم. قوله تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. حدثنا أبو زرع حدثنا أبو نعيم حدثنا معمر يعني ابن يحيى بن سام قال سمعت أبا جعفر قال قال علي قم يا حسن فاخطب الناس قال أبي أهابك أن أخطب وأنا أراك. فتغيب عنه حيث يسمع كلامه ولا يراه فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه وتكلم ثم نزل فقال علي ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. حدثنا أبي حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا علي بن هاشم ابن البريد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن علي قال للحسن فذكر نحوه. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله ذرية بعضها من بعض قال في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. حدثنا أبي حدثنا حسن بن ربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فمن تلك الذرية كان ينسب عيسى إذ لم يكن له أب من غيرهم فدعي إلى نسبه. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق والله سميع عليم أي سميع لما يقولون. وبه قوله عليم أي حليم بما يخفون. قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك إلى قوله العليم. حدثنا الحسين بن السكن البصري حدثنا أبو زيد النحوي حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا قال كانت نذرت أن يجعله في الكنيسة يتعبد فيها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن حصيف عن مجاهد نذرت لك ما في بطني محررة قال للعبادة لا يخالطه شيء من أمر الدنيا. قال أبو محمد روي عن عامر الشعبي وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة ووكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد في قوله إني نذرت لك ما في بطني محررة قال خادما للبيعة. قال أبو محمد وروي عن الربيع بن أنس وشرح بيل بن سعد نحو ذلك. قوله تعالى فلما وضعتها ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم الرازي حدثنا إسحاق بن راهوية حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فلما وضعتها أنثى ظنت بها قالت رب إني وضعتها أنثى. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي فلما وضعتها قالت فلما وضعت إذا هي جارية فقالت تعتذر إلى الله رب إني وضعتها أنثى. حدثنا حسين بن السكن البصري حدثنا أبو زيد النحوي حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وكانت ترجو أن يكون ذكرا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قالت رب إني وضعتها أنثى يعني أن المرأة لا تستطيع ذلك. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرني القاسم بن أبي بزة أن عكرمة قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى قالت ليس في الكنيسة إلا الرجل فلا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال أمها تقوله فذلك الذي منعها أن يجعلها في الكنيسة وينفذ نذرها بتحريرها في الكنيسة. قوله تعالى والله أعلم بما وضعت. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي يقول الله والله أعلم بما وضعت. حدثنا علي بن حسين حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك فلما وضعتها فرأتها أنثى قالت إني وضعتها أنثى وأنت أعلم بما وضعت يعني برفع التاء. قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. حدثنا علي بن حسين حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك وليس الذكر كالأنثى أي ليس يصلح أن يخدم الحواري الأحبار زيها. حدثنا محمد بن عباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال محمد بن إسحاق قوله وليس الذكر كالأنثى أي لما جعلتها له لما جعلتها له نذيرة والنذيرة أن تعبد الله لأن الذكر هو أقوى على ذلك من الأنثى. قوله تعالى وإني أعيذها بك. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان فيستهل صارخا من مسه الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قوله تعالى وذريتها من الشيطان الرجيم. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قوله وذريتها من الشيطان الرجيم إن عيسى من تلك الذرية قد عرفوا أنه لم يكن لمريم ولد فيما شبه عليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله الرجيم يعني ملعون. قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حكم بن الصلت قال سألت شرحبيل بن سعد عن قوله فتقبلها ربها بقبول حسن فقال وقبل الله أنثاهم أن يجعلوها في البيعة. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين المرودي حدثنا شيبان عن قتادة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا قال حدثنا أنهما كانا لا يصيبان الذنوب كما يصيبها بنو آدم وأن نبي الله عيسى كان يمشي على الماء كما كان يمشي على البر مما أعطاه الله من اليقين والإخلاص. قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم من بان عبد الكبير حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن فقال تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وتقارعها القوم فقرع زكريا، قوله تعالى وكفلها زكريا، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وكفلها زكريا قال ساهمهم بقلمه. قال أبو محمد روي عن قتادة قال تساهموا على مريم أي هم يكفلها. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وكفلها زكريا يقول ضمها إليه. الوجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن أبي طلحة حدثنا أسباط عن السدي قال وكان زكريا أفضلهم يومئذ وكان نبيهم وكانت أخت مريم تحته فلما أتوا بها اقترعوا عليها وقال لهم زكريا أنا أحقكم بها تحتي أختها فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فيكفلها فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على هيئته كأنه في طين وأخذ الجارية فذلك قوله تعالى وكفلها زكريا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قوله وكفلها زكريا بعد أبيها وأمها يذكرها اليتم. قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب قال فجعلها زكريا معه في بيته وهو في المحراب. قوله تعالى وجد عندها رزقا حدثنا محمد بن موسى بن سالم القاشاني المقرئ حدثنا زهير بن عباد حدثنا أبو سليمان النصيبي يعني داود عن مالك بن مغول عن إبراهيم بن المهاجر قوله وجد عندها رزقا يعني مريم. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وجد عندها رزقا قال وجد عندها عنبا في مكتل في غير حينه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن النضر عن عكرمة وجد عندها رزقا قال فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. حدثنا أبي حدثنا أبو طاهر حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا خالد بن عبد الرحمن عن مالك بن مغول عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد في قول الله عز وجل وجد عندها رزقا قال فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء قال الرمان والعنب في غير حينه. قال أبو محمد وروي عن مجاهد في أحد قوليه وسعيد بن جبير وجابر بن زيد والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والربيع بن أنس والسدي وعطية العوفي ونحو ذلك. روي عن مجاهد وجه آخر حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني حدثنا علي بن الحسن المروزي حدثنا إبراهيم بن رستم عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية وجد عندها رزقا قال علما أو صحفا فيه علم. قوله تعالى قال يا مريم حدثنا علي بن الحسين حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك أن لك هذا يقول من أتاك هذا من أتاك بهذا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله أن يعني من أين. قوله تعالى هو من عند الله. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس قوله يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله فإنه وجد عندها الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد وكان زكريا يقول يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن يعني قوله أن لك هذا قالت هو من عند الله قال كان زكريا إذا دخل عليها وجد عندها رزقا من السماء من الله ليس من عند الناس. قال لو أن زكريا كان يعلم ذلك الرزق من عنده لم يسألها عنه. قوله تعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قد تقدم تفسيره.